لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أنشودة الحجيج، تلبية من القلب إلى الرب تبارك وتعالى، فقد أسلموا وجوههم لله وتجردوا لرب العالمين تبارك وتعالى، ولجأوا إليه وتضرعوا وتركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم سعيا إلى مرضات رب العالمين تبارك وتعالى. في هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام العظيمات، هذه الأيام التي تتجلى فيها أعظم معاني الإسلام في هذا الركن الخامس من أركان هذا الدين الحنيف، حج بيت الله الحرام، لازلنا نسعى ونطوف حول المعاني والشعائر والمشاعر التي تأخذنا إلى بيت الله الحرام وإلى صعيد عرفات وحول بين الصفا والمروة ووسط هذا الموج البشري الأبيض المطهر بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا صحبتهم، وإن لم يكن فصالح دعواتهم لنا وللأمة أجمعين يا رب العالمين. سعدني أن ألتقي بشيخين جليلين ليس غريبان عن شاشة الندى المباركة، فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلب محمد مصطفى أبو بسطام. هيا هلا بالشيخ الحبيب، متع الله بك، أسعد الله قلبك. والله مجرد وجودك يزيدنا يعني سعادة، والله إني لا أحب أحبك وأحب قربك أيضا، أكرمكم الله، الله يمتع بكم شيخنا. وشيخنا الذي يعني مش عارف نقول بيدل علينا شوية، وهو شيخ المشايخ فضيلة الشيخ المربي أستاذ الشيخ محمد الكردي. مرحبا يا سيدنا، أنا قلت كده مخصوص عشان الناس بتطلبنا فين الشيخ الكردي، يعني لماذا لا يطل علينا كثيرا. أكرمكم الله، بارك الله فيك، أهلا ومرحبا، ربنا يبارك فيك. الشيخ محمد الكردي كما تعلم أنه من مؤسسي الدعوة ومن روادها، تربوي كريم، وهو يعني يهضم نفسه كعادتكم كلكم. أسأل الله أن يتقبلكم جميعا. الشيخ قام وقيمة كبيرة يعني، نحن وعيال عليه، ربنا يبارك فيه، وغرس من غرسه. الشيخ أبو بسطام، قيمة الأيام، أنت هتوجهني للشيخ لكن أنا بمشي بترتيب الكاميرا، اسمح لي، لكل منكم مقام محفوظ عشان أنا عارف تواضعك يعني، وعارف كذلك الشيخ سيعود إليك، أنا بختصر. عايزني أبدأ بالسيد الشيخ؟ كبر وليكن. يعني المقامات محفوظة وكلكم أهل فضل وعلى العين والرأس. قلت الشيخ محمد الكردي أكرمك الله وأعزك ورزقك حجة وعمرة تامة والسامعين آمين يا رب، ولا أرضى بأمينة واحدة حتى أبلغها ألف آمين يا رب العالمين. قيمة الأيام والزمن في الإسلام أمر عجيب ولافت للأنظار، والأزمنة الثمينة، أزمنة الكنوز، ليست بالشهور وبالأعوام، فليلة القدر خير في الإسلام خير من ألف شهر، وهي ليلة وفيها ما فيها، وأمرنا بالتماسها في العشر الأواخر، ثم تمر الأيام وتأتي مثل هذه الأيام خير أيام الدنيا، العشر الأوائل من ذي الحجة، بهذا النص خير أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. هذا الكلام النبوي الشريف استدعى من الصحابة عجبهم وسؤالهم، فذكروا من الأعمال ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال المفاجأة، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله، فحالة نادرة، خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إلى هذه الدرجة هذه الأيام، وهم عشرة أيام يعني ينتهون بخير أيام الدنيا يوم عرفة، تأخذ هذا القدر عند رسول الله وعند الإسلام. لماذا هي خير أيام الدنيا؟ المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأيام وهي خير أيام يتقرب فيها العبد إلى الله بالعمل الصالح. لماذا؟ لأنها هي أيام إظهار التوحيد على حقيقته. الله. فإنك ربما تظهر توحيدك لربك بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أو بذكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو باستغفارك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو بتسبيحك سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. لكن هذه الأيام ينطلق فيها الحجيج إلى الله تبارك وتعالى متجردين من الدنيا كلها، حتى في ملابسهم تجردوا، أقبلوا على الله تعالى توحيدا حقيقيا، حيث أنهم التزموا أمر الله حتى وإن لم يكن له تعليل، وبذلوا في سبيل ذلك يعني كل أشياء شيء. كثير شيء. مال وجهد لا تجد واحدا من الحجيج إلا وقد تخلى عن كل شيء من أجل هذا المقصد، من أجل الحج. والحج كله ما أقيم إلا لذكر الله من أوله إلى آخره. ولذلك الذي يبحث عن العلل ثم يقول ما هي العلة في هذا، ما هي العلة في هذا، هو مش مدرك. إن الله تبارك وتعالى استدعى إبراهيم من هناك من الشام ليقيم بيته الحرام. إن الله تبارك وتعالى شاء أن يعني تشعر يعني هاجر بهذا العطش الشديد من أجل إقامة التوحيد، من أجل إقامة هذه المناسك. إن الله تبارك وتعالى أظهر الشيطان لإبراهيم عليه السلام ليرجمه، ليظهر هذا التوحيد وهذا الذكر الهام جدا. ما أقيم الحج كله إلا للتوحيد. هذه الأيام هي أيام كما يقول يعني غير واحد من أئمة الإسلام، غالب أعمال الإسلام موجودة في هذه العشر: صلاة، صيام، حج، صدقة. خد بالك، فضلا بقى عن بذل وعطاء وصبر وأناة، ترك للجدال، ترك للخصام، ترك للرفث، ترك للفسوق، خد بالك، تجرد تام لله تبارك وتعالى. فكانت هذه الأيام خير أيام الدنيا، هذه العشر. ويكفيك أن الله أقسم بها في القرآن الكريم، قال والفجر وليال عشر. هي مقصودة أي نعم، هذه الليالي العشر هي إجماع أهل العلم، وبذلك قال مجاهد، وقال قبله ابن عباس ومعه غيرهم، أن هذه الليالي العشر المقصود بها عشر ذي الحجة. وإن سماها الله ليالي إلا أنها تشمل الليالي والأيام، لأن الحج دائما يبدأ من الليل، يبدأ من الليل، يبدأ بالليل، ماشي. فنبيت في منى لنصبح في العرفات، ونبيت في مزدلفة لنصبح في منى وفي رمي الجمار، خد بالك. نذهب إلى العمرة ثم نتحلل ثم نبيت، فنقوم في اليوم الثامن من أجل أن نبدأ الحج، وهكذا. ده من حيث يعني النسك. نعم. لكن طبعا أقسام الليل، الليل وقيام الليل، نعم، يعني الشرف كله يبدأ في الليل والمناجاة، في الدرجة والمناجاة. الله، ما أقيمت الصلاة بالليل إلا لحسن المناجاة وحسن القرب من الله. الله، وأنت بتصلي طول الليل، لو واحد بيعد ركعاته وبيعد آياته بأنت ما فهمتش قيام الليل. لكن قيام هذه الليالي وصيامها والعمل الصالح له خصوصية وله فضل كبير. بلا شك فضل كبير. وإحنا عايز أنبه الناس إن هم في بعض الناس بيتركوا تركين الصلاة ويجوا في هذه الأيام يتقربوا إلى الله ببعض النوافل. ده بيصوموا ويصوموا يوم عرفة مثلا. نعم. وأنا أحذرهم أيام التحذير، فإن الله تبارك وتعالى لما قال في الحديث الصحيح في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض أولا، لازم الفرائض. ما ينفعش تتقرب إلى الله في هذا العشر بنوافل وأنت مقصر في فرائض، وأنت آكل لأموال الناس. لذلك قال كثير من أهل العلم: لابد أن تستقبل هذه العشر بتوبة صالحة. واستغفار من كل ذنب. دي بوابة العبادات وأداء للحقوق يعني التوبة والرجوع إلى الله. عشان خاطر إذا عملت عمل صالح في هذه الأيام يقبل منك. وإلا يعني كما قال الإمام ابن تيمية لما سئل يعني أحب إليك الاستغفار أم التسبيح، قال إذا كان الثوب متسخا أنذهب إلى الكي وإلى التعطير وكده أم نذهب إلى ماذا؟ قال إلى الغسل. فقال إذن فإذا كان الثوب وسخا يبقى الاستغفار أولا، يطهر أولا فالاستغفار أولا ثم بعد ذلك التسبيح. فما ينفعش أدخل هذه العشر وأنا مقصر في حقوق ومضيع لي فرائض ثم أشرع في نوافل، هذا ليس من تعظيم الله وتعظيم شعائر الله في هذه الأيام. نعم. رائع وجميل. فضلت الشيخ أبو بسطام في نفس هذا الحديث يعني كأني أرى والله أعلم وتصحح لي أن الصحابة اتفاجئوا، يعني كانوا يرون أن الجهاد وهو فعلا بنص الحديث هو ذروة سلام الإسلام، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا ولا الجهاد، يعني كأن عنصر المفاجأة موجود في هذه المعلومة الجديدة، قال ولا الجهاد إلى ماذا تقول في هذا أو فيما أنا يعني تصورته يعني؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا من دواعي سروري أن أكون بين الشيخين. الله يسعدك. أنا مذيع، أنا اللي بين الشيخين. أنت شيخ كبير أبونا. الله يسعدك. رضي الله عنك شيخ. طبعا أنا أذكر أولا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فطبعا هذه الأيام أيام خير وبركة، ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم أو ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أو أعظم من هذه الأيام فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان في هذه الأيام أن يكثر وأن يبتهل إلى الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى. ولذلك مما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أنهما كانا يكبران ويخرجان إلى السوق فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. ما شاء الله. نعم، لأن زي ما الشيخ تفضل الله يحفظه إن إحنا نظهر بقى هذا الأمر، نحن نبتهل إلى الله عز وجل، نحن كل حياتنا في هذه العشر تكون كلها في مراضي الله تبارك وتعالى والحث والمسابقة والمسارعة على ذلك. زي ما حضرتك تفضلت الآن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام أعظم شيء، ولا يعني والجود بالنفس أعلى غاية الجود. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. وهي أي شيء صفقة فيها بيع وشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بنص القرآن. نعم. ولذلك من جميل ما قال يعني ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذ منا ما أعطانا ويعطينا به الجنة. الله كرم. يا سلام. أنفس هو خالقها، إحنا بنقول إنا لله نحن ملك عبيد له مذللين له سبحانه وتعالى. فأنفس هو خالقها وأموال هو رازقها وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت قاعد فيه شوية تمشي. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم المال؟ أنت أصلا حلتك حاجة؟ ما حلتش حاجة، ما لكش حاجة خالص. فالمال ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وانفقوا من مال الله الذي اتاكم من واحد، يعني ايه دائما انا بحب اسمع الحديث ده الاخر يقول ابن ادم بيسعدني قوي، لان في خريطه كده عشان الانسان يعرف هو ايه في هو يملك ايه، ايه اللي هيتساب وايه اللي هياخد وايه الابقى. قولوا لي على بعض. احنا فرصه في قناه السنه يعني قناه الندى نسمع الروايات نعرف نخطب بقى واحنا مطمنين لصحه الاحاديث. قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم المال إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو فأمضيت. لأن هو ده اللي يعود لك هناك، هو ده الذخر أو الزخر الذي سيبقى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها صدقة جارية. والصدقة هذه كما يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإنسان يكون هو الذي فعلها بنفسه ولنفسه. يبقى في هذه الأيام إن إحنا نتسارع. الجهاد زي ما إحنا بنقول هو أعظم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه كما يعني صح عنه صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام. ولذلك حتى في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح عن هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أي نعم، فمن هؤلاء رجل مجاهد، وزي ما احنا قلنا يعني أفضل شيء إنسان يجود بنفسه، أي شيء له استعاضة. واحد مثلا بدد ماله بيقدر يشتغل ويجيب وتاجر ويعمل هيعوض، واحد تاني العربية خبطت هيعرف يجيب عربية تانية، واحد تالت الشقة حصل لها مش عارف، وهكذا يقدر يستعيض. لكن النفس إذا خرجت خلاص، فالجود بالنفس أعلى غاية الجود. ولذلك الصحابة رضي الله عنه كان الواحد منهم لا يبالي وقع هو على الموت أو وقع الموت عليه، ولست أبالي كما قال خبيب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أقول بقى أن ده حيادي، أن حيادي مش هتفرق. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالشاهد شيخنا من هؤلاء الثلاثة الذين أول من يقضى عليهم يوم القيامة، ورجل هذا الرجل جاد بنفسه، ولكن ما كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولا لإعلاء كلمة الله. فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي أنفقت حياتي أو نفسي في سبيلك. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. مش انت كنت عايز دي؟ انت كنت تريد ان تطرب بثناء الناس عليك، وهو قتل فعلا. إيه؟ يعني هو في يعني مش بيحاول لا لا، هذا قتل ولا يخادع، انما قتل، لكن قتل بنية خبيثة. صحيح. على النقيض بقى شيخنا، في حديث جابر عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر، ولكن حبسهم العذر أو المرض. يا سلام. إيه؟ هذا هو. ويعني ممكن إنسان يكون على فراشي، وذلك في الحديث أيضا حديث سهل بن حنيف: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعوذ بالله. إيه؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فيه. يعني إذن قضية النية وجمع القلب وتوحيد القصد دي قضية يبنى عليها القبول. صحيح. أو الرفض. صحيح. يعني أو الرد يعني. صحيح. صحيح. طيب إحنا هنا برضو أمام ألفاظ الحديث محتاجة شيء يعني توقف. نعم. يعني إلا رجل خرج، يعني هذا الاستثناء، يعني ما دونه. أيه. خلينا نقول واحد دخل جاهد وجرح والمهم عاد حيا. أيه. ودخل المعركة كما يحدث في الجيوش. أيه. أو في كذا، لكنه رجع يعني أبلى بلاء حسنا. أيه. لكنه لم يبقى العمل الصالح في مثل هذه الأيام أعلى من هذا الرجل. أيه. يعني شيء أنا بعض الحديث ده جيه يمين. أيه. شمال. أيه. يعني عظمة هذه الأيام تفوق مثل هذا، إلا هذا الاستثناء اللي لا يحدث كثيرا. الذي يرجع طبعا، الذي لا يرجع لا بنفسه ولا بماله، هو الذي يفوق فقط العمل الصالح في هذه الأيام. هل ده لأنه يتحقق فيه شروط الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهو خرج بنفسه جادة بكل شيء، فالصفقة تمت يعني. جادة. نعم. بكل شيء خلاص، هو كده كده يعني أصاب ذروة السلام بحقيقتها. هو ده بس اللي يعدي الذي يعني العمل الصالح في الأيام العشر. يبقى هو أعلى من العمل الصالح. الله أكبر. لكن الذي يجاهد ويرجع بالنصر وبالغنيمة، الذي يعني يعبد الله ويؤدي أعمال صالحة في هذا العشر أفضل منه. أفضل يعني هذا المجاهد منه. الذي رجع مهما أبلى يبقى مفضولا بالنسبة لمن. بس خلي بالك في نقطة هنا مهمة جدا. نعم. إن هذا الكلام أصلا هو تحفيز للعمل الصالح في هذه العشر. نعم. وإلا لو وجب الجهاد في هذه العشر على طائفة لكان قيامهم به أعظم. يعني أهل غزة ده فقه المسألة يعني فقه لكن ده في فضائل الأعمال يظن إيه؟ هذا ليس بديلا. يقعد هؤلاء الناس عن الجهاد وعن الدفع عن الظلم الذي واقع عليهم وعن الاستبداد الذي يفعله اليهود لا بهم. أصل كل ثم نقول ليس لا كل العمل الصالح لا ده هم في جهاد وهذا أفضل أعمالهم في هذه العشر لأنه وجب عليهم الإيه وجب عليهم نعم. يعني فكرة أن كل الناس تنفر دي مش موجودة حتى في الإسلام فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة دي منظومة الإسلام وفقه المسألة لكن لأن الحديث يعني شديد الإبهار لتعظيم الأعمال في هذه العشر ثم إنها من العجب برضو فضل الشيخ بسطم إنها أيام معلومات صحيح يعني هذا زمن نفيس جدا وأعداد أيامه قليلة يعني مش مجهدة وليس مكلفة ما تقول في هذا هو أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يبذر بذر الخير في قلوب أصحابه ولذا لما قال يوما عليه الصلاة والسلام لأصحابه من تصدق منكم اليوم بصدقة فقال الصديق أنا قال فمن أطعم منكم اليوم جائعا فقال الصديق أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا فقال الصديق أنا فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا وجبت له الجنة ولما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في غزاة في يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله حتى قال الفاروق قالته الشهيرة قال والله ما تمنيت الإمارة أو الخلافة إلا يومئذ لهذه المنقبة ويحبه الله ورسوله يا سلام ولذلك يعني كان عليه الصلاة والسلام دائما ما يحفز أصحابه يعني وحتى رب العالمين سبحانه وتعالى قال سابق وسارعوا سابقوا وهكذا في حث أيضا كذلك على المنافسة ولذلك قالت على وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم تمام وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي راه أبو داود في السنن قال عليه الصلاة والسلام التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة التؤدة إنسان يكون رزين عاقل بيعقل الكلام والتصرفات قبل ما يعملها تؤدة إنسان حكيم التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة إذا كان هناك أمر خير انطلق كالسهم لا تفكر ليه؟ لأنه هو أمر فيه خير ركعتين في جوف الليل مش محتاجة مشورة ولا تفكير ومسرع اللي تقدر عليه صحيح وأحيانا يدخل الشيطان من هذا يعظم الأعمال ويخلي الإنسان يصنع لنفسه برنامج على المهل فيبقى كبير مش النهاردة إن شاء الله من يوم الجمعة هبدأ أعمل صحيح كذا صحيح صحيح. بينما هو الله يريد منه أن يسارع ولو بركعتين ولو بصدقة ولو صحيح. مش كده الإسلام يدعو صحيح. إلى هذا وحتى هو في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وقال عليه الصلاة يعني يدوم عليه إيه مدوم كانت عمله ديمة أي نعم وكذلك قال عليه الصلاة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل بس أهم حاجة أنك أنت إيه لك عمل لا أن يكون الإنسان خلوا الإنسان قاعد كده فاضي ما يعملش حاجة وبعدين يشكو لك بقى أن هو الواحد تعبان طب ما أنت بادر يعني الله عز وجل إن رأى منك خيرا أعانك سبحانه وتعالى ولذلك هذه الأيام لازم بقى الإنسان يكون له جدول لازم يكون عنده تخطيط للأسف الشديد إحنا في حياتنا إحنا عندنا يعني دراسة جدوى لكل شيء في حياتنا إلا حياتنا عندنا دراسة جدوى لكل شيء في حياتنا إلا حياتنا ليه؟ دلوقتي مثلا أنا عارف دلوقتي مثلا هعمل إيه السنة الجاية والأولاد هعملهم إيه وهقدم لهم فين وعايز أعمل إيه وإيه الخطط المستقبلة في حياتي اللي أنا عايز أعمله طب وحياتك أنت عايشها إزاي ولذلك من جميل ما قال بعض السلف قال من استوى يومه وأمسه فهو مغبون ده مش عاقل دي الأيام كلها تبقى شكل بعض ده مش عاقل من استوى يومه وأمسه فهو مغبون تأمل ومن غلب أمسه يومه فهو ملعون سلم يا رب إيه؟ يقول يا أيها وده برضو من عجائب يعني تشبيهات القرآن يقول يا ليتني قدمت لمماتي هو بعده لحياته على ذكر ان دي الحياة الحقيقية نعم. اللي محتاجة ملأ نعم. وتحويل رصيد. الله عز وجل قال ذلك يعني. نعم. في سورة العنكبوت قالت على وان الدار الاخرة لهي الحيوان هي الحياة الحقيقية، اما الذي نعيشه هذا فهذا زيف الله. سماه رب العالمين متاع الغرور. متاع الغرور. طيب أشار الشيخ أبو بسطام في سياق كلامه منذ قليل عن في الحديث ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح فيه خير أو حب إلى الله من هذه العشر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل فيها بعض الأعمال فأكثروا فيه. لماذا التخصيص؟ ما هو برضو التخصيص ده يفيد يدعو إلى الالتفات والاهتمام، لكن لفظ فأكثروا فيها من الذكر والتسبيح والاستغفار والتحميد لماذا هذا؟ هو طبعا لأن كما قلنا في البداية أن هذه الأيام هي أيام إقامة التوحيد وإقامة ذكر الله، وما أقيم الحج إلا من أجل إقامة ذكر الله. أفضل ما يقول العبد طيلة حياته وفي هذه الأيام بالذات هذه البقيات الصالحات. سبحان الله. أعتقد أن السعي والصفا والمروة ما هو ولا إله إلا الله والله ذكر والطواف حول الكعبة كله. ذكر والوقوف بعرفة كله. يعني هي عبادة الذكر إذا صح التعبير. كل الحج من أوله إلى آخره إظهار للتوحيد وإظهار لذكر الله. حتى بعد ما شرع بعد الإفاضة من عرفة إلا لإقامة الذكر الحديث. الناس نحن. كانوا في قمة الدعاء والضراعة ويباهي الله بهم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. يعني شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقيم رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. ما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. فما يقولش همك أن تأتي في الحصى، لكن همك أن تقول بسم الله الله أكبر الله أكبر وتكبر وتذكر الله تبارك وتعالى، وأنت في طريقك لرمي الجمار تكبر وأنت عائد تكبر وتسبح وتهلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني فأكثروا من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، لأن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات الله. وهي التي فعلا تظهر التوحيد على حقيقته. فالموحد سبحانه وبحمده هو المسبح سبحانه وتعالى وهو المحمود سبحانه وتعالى، وهو الذي يفرض بالإلهية سبحانه وتعالى، والذي لا ينبغي أن يفرض أحد سواه بالإلهية سبحانه وتعالى، وهو الذي يجب أن نرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة. إليه يرجع الأمر كله نعم. فالمقصود أن الأعمال الصالحة كثيرة جدا في هذه الأيام، خاصة منها بقى الذكر ليه، لأنه أخف الأعمال على المرء وأكثره ثوابا، فلا تجد لعمل ثواب عظيم كالذكر. ولذلك يعني تريد أن تقول فضلتك أمر الله تبارك وتعالى كل العبادات لها عدد محدود، كلها ذكر نعم. اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه العبادة الخفيفة نعم. ينبغي للعبد أن يكثر لا شك ولها طبعا فوائدها الآنية على قلب الذاكر زي ما قال سيدنا ابن القيم في الوابل الصيب وخلافه يعني نعم. إذن هي عبادة الذكر الحج بكل تفاصيله وشعائره. يعني احنا في العشر أيام دول هنعمل جدول زي ما أخونا محمد بيقول إن احنا يبقى عندنا جدول معمول، في عندي تلاوة قرآن طبعا الفرائض الأول، بعد كده عندي مثلا تلاوة قرآن. الكلام ده لينا اللي ما راحوش الحج اللي قاعدين قدام الشاشة ولا برضو لا هو بالذات طبعا اللي هم بشكل أولى يعني الأصل اللي هم مش مشغولين بالحج اللي مشغولين بالحج عندهم شغله سواء كانوا في مسيرهم هيبقى انتقال من مكان لمكان كله برضو في إطار الزكر. خلي بالك هو حضرتك تغير الزمان وتغير الوسائل وسهولتها في بعض الأزمنة عن بعضها لا يمنع ان الحجيج دائما ذهنهم مشغول اما مشغول بمن تركوهم واما مشغول بما سيأتي، مشغول بالانتقال، مشغول ب ماذا سيكون في الغد، مشغول بما عليه من كفارات، مشغول بما عليه من هدي، مشغول بما عليه من رمي إلى آخره، طعام شراب انتقال. لكن غير الحج لابد أن يكون مشغولا بعمل صالح، وكأنه لو شغل في هذه الأيام بالعمل الصالح وهو أحب الأشياء التي يشغل بها في هذه العشر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون مثله مثل الحاج، الحاج مشغول بحجه وإقامة ذكر الله، وأنت مشغول بعمل الصالحات وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فالأمة كلها في هذه العشر في طاعة. أنت عندك الحج من يوم 8 يوم التروية يذهبون إلى منى، التاسع موجودين على عرفة، العاشر يوم الحج الأكبر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام منى وأيام رمي الجمار. فهذه كلها الأيام داخلة في العشر، إن كان يعني يزيد عليها يوم أو يومين في منى، إلا أن العشر دي هي الزمان الذي يعني يجب أن يشغل ويمتلأ بكل طاعة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه أحب الأعمال إلى الله. الله أكبر. أفضنا في هذا الحديث لنستحق الحقيقة، لأنه يتعلق بأيام معدودة وفرص سريعة، واليوم بينقضي بسرعة، فكيف يضيعها المرء؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك آمين. وحسن عبادتك. عايز أنتقل مع الشيخ أبو بسطام إلى مشهد لا يغادر ولا ينسى، وكلما مررنا عليه سطورا تقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تهتز القلوب وتدمع العيون. النبي يحج والمسلمون يرونه، ماذا حدث من مشاهد ولو بشكل عاجل وسريع؟ يعني النبي محرم ويقول خذوا عني مناسككم، يعني التقط لي من مشهد حج النبي والذين معه بعض من هذه الأنوار كده سريعا، يعني ماذا حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بس أنا أذكر أيضا كذلك بمسألة الذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام على أيام منى، قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وذكر الله أيضا الذكر حاضر معانا. الله أكبر. فينبغي في هذه الأيام كما يعني ذكر رب العالمين في أكثر من موضع في الكتاب، قال تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، وقال تعالى ليذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله ليذكروا اسم الله في أيام معدودات. فهي أيام ذكر لله تبارك وتعالى، فينبغي الإنسان في هذه الأيام ألا يفتأ لسانه عن ذكر الله. هل بالمناسبة دي كأن هذه الأيام المشحونة بالذكر لها ما بعدها، حتى يعود الإنسان وقد تعود لسانه على ذكر الله طبعاً، وتعود قلبه على الحضور الدائم خشية لله تبارك وتعالى، مش بس فترة الحج ثم يعود كما كان، مش كده؟ كل طاعة وتدريب، كل طاعة يعني زمن رمضان، زمن الحج، زمن الصدقة أو الزكاة، هذا زمان بيبقى زمان فيه ذكر لله، وبيبقى هو عبارة عن القوة الدافعة. الله، أنا أقصد الطاقة التي يعني تدفع المرء إلى أنه يستمر بقى بقية حياته على هذا المنوال في الطاعة. إذن هي شحنة فعلا أو قوة دافعة زي ما قال فضيلة الشيخ محمد، تستمر أو ينبغي أن تستمر، لأن فيها طبعا التدريب على الأدب العالي، يعني نسميه أدب الزحام. فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث، الحاجات اللي غالبا بتحصل لما الناس تحتك بعضها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فده أكيد هنزدحم في دهاليز الحياة في أوقات أخرى، يبقى تأدبنا في الحج بمثل هذه الأدب. تفضل. وطبعا حتى في حديث جابر قال لا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. طب ممكن يقعد كام قعدة في اليوم عليه الصلاة والسلام؟ الجلسات، يعلم هذا، يفتي هذا، يذكر هذا، وهكذا. يبقى ممكن أكثر من مجلس في اليوم، وهو في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل وما أدراك ما استغفار النبي، إيه؟ استغفار صحيح. محقق صحيح صحيح، ما يعني كانش ولا استغفر الله صح. يعني رب اغفر لي وتوب علي. إذن هو مش عدد قليل في المجلس الواحد صحيح. وهم بيعدوا. أيوة، شيء عجيب لهذا القلب العابد صحيح. الإمام الموحدين صلوات الله وسلم. حتى لما قيل لعمير بن هانئ ما لنا لا نرى لسانك يفتر عن ذكر الله، فكم تسبح الله في كل يوم؟ قال 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. الله أكبر. اللي يعد ممكن يسبح له 7,000 كده ولا حاجة على سبيل السهل. هكذا كانت حياتهم عامرة، هم دخلوا إلى رحاب الذكر ولم يخرجوا. أي صحيح. يعني خلاص بالمعنى البلدي كده أدمنوا صحيح. يعني هو حتى الإنسان يعني خلينا أقول مثلا إشارة من الحديث ده يعني وصلنا للمعنى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وفيه يعني خلاص وأنا معه إذا ذكرني. الله يا تحركت بشكل أي هذه المعية يا سيكون في معية الله. حتى في حديث ابن مسعود الذي عند الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها غرسه بقى وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي التي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أكثر منها أيه؟ في هذه الأيام سبحان الله ولا أضرك بأي إلا بدأت أيه. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فكلما كان المريض والسليم إيه؟ الحي والميت نفيضان كلما كان الإنسان ذاكرا كلما كانت فيه الحياة ولذلك في حديث كذلك الذي رواه الترمذي حديث سفيان الثقفي أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى فقال صلى الله عليه وسلم استنى بقى يا مصطفى لأن أنا ده سؤال بعد سؤال عجيب ده سؤال لا وكيف الجرؤة هذا للصحابي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان قلب النبي متاح أن يتلقى هذه الأسئلة لأن سؤال جريء ومع ذلك استوعبه النبي وأجابه عليه الصلاة والسلام صحيح يعني دي تأملات أنا ما بتعدنيش مجيبك لعظمة هذا إيه؟ النبي الذي علم معنا موجه التربية يدينا تفاصيل بقى هذا هذا هذا بلا الله شك الله. يعني متوافق مع قول المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن لا يكلف أصحابه ولا يكلف أمته إلا بما يستطيعه هو من كان سؤال الرجل متناسق ومتناغم مع هذه الإيه مع هذا التكليف والنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في تكليفاته يقدم بجملة تخفيفية تحفز صحيح. لولا أن أشق على صحيح. أمتي لا أمرتهم بالسواك صحيح. عندك ما صحيح. لولا أن أشق يعني طب مرنا على طول صحيح. لكن لا. في باب هذا التخفيف لكن هل هذا يدخل في سياق قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم صحيح. ولو كنت فضل غليظ القلب هو يعجبك يعني يجيبك ودتني يجيبك أنس رضي الله عنه رضي الله عنه لما قال كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة نوعا كثرة المسألة نعم. لما قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائله واختلاف على هذا له علاقة بالحج بالمناسبة إيه نعم نعم يعني حتى في حديث كل عامل يا رسول صحيح. الله ما هذا هو بقى شيخنا هو يا عم انت سيبها مقفولة انت لا يعني وبعدين إنك أن تفتحه تلد هذا هو وبعدين حتى قال أيضا عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من سأل عن مسألة فحرمت من أجله طيب ده في زمن التشريع يعني يبقى خطير يعني لكن ده مش معناه غلق باب الأسئلة فاسألوا لا لا لا, لا, لا عشان برضو دايما شفنا السؤال هنا ليس هو بالمعنى المتبادر لأذهان الناس أيوة. أنا لما أسأل مثلا ما يدخلني الجنة ما يخرجني من النار ما ينجيني من عذاب القبر هذا سؤال طبيعي أو أي. مسألة فقهية يسألونك عن القمر المسائل التي نهوا عنها إن هو يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته شيء لم يضيق فيضيق من أجل مسألته زي هذا السؤال هو ده إن الله فرض عليكم الحج فحج خلصت المسألة الرجل يسكت كل عام بقى مرة ويسكت يعني يسأل مرة كل عام يا رسول الله سكت يعيد تاني أسأل كل عام يا رسول الله يسكت كل عام طب ما خلاص ما هو يعني ما أصلا نطق النبي وحي هذا هو تشريع هذا هو ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فطبعا كون الرجل يعني يكثر هذا لو كان أجابه عليه الصلاة والسلام الآن مثلا طب احنا دلوقتي لو قلت نعم لوجب وما استطعتم هذا هو طب احنا مثلا لو كان دلوقتي التشريع ده كان ممكن يا الله أعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وبشرعه كان ممكن يشق على نفسه يقول نعم عليك يبقى هو اللي لازم يحج كل عام لأن عقوبة زي يعني قصة سيدنا عبد الله بن عمر لما عرض أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم كل يوم فقال صوم يوما وأفطر يوما فإنه نعم الصيام صيام داود ويجي في آخر عمره سيدنا عبد الله بن عمر يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله إنما أصوم شاهد عظيم جدا. هو كده أنت ألزم غرزة ما أنتش عارف ما ذات رأى عليك مش فتوات هو اللي يودينا الطريق من ورائه نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأكمل هذا حتى يا شيخنا حديث ابن عباس الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال افعل الحرام افعل الحرام. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. صور أن عندي في مكتبتي الغلبانة المتواضعة القديمة كتابين اشتريت هذا من وراء هذا وبينهما سنوات الاثنين بعنوان افعل ولا حرج ما شاء الله هذه الجملة ما شاء الله يعني طبعا جملة قيلت في الحاج إمام الحجيج سيد الخلق. أيوة. رسول الله. أيوة. زمن شريف ثم ومع كل هذا التيسير صحيح. افعل ولا حرج صحيح. صحيح. هذه شريعتنا وهذا جداً. نبينا صلى الله عليه وسلم جداً جداً. ما دمت لم تخرج عن الإطار الشرعي عشان افعل ولا حرج لحد يفهمها ان يختار ما يشاء مما يهوى وقولك افعل ولا حرج لا طبعا لكن هو في إطار الشرع. ليه؟ لان يوم الحج الأكبر ده انت عليك أربع أشياء بتعملهم عملت شيئين تتحلل منهم التحلل الأصغر، عملت الأربع أشياء تحللت التحلل الأكبر. فكان من تيسير المولى عز وجل على الأمة ولأن الأعداد غفيرة طبعا 100,000 تقريبا حتى 120,000 فإن الناس كلها تحلف وقت واحد فلن يكون طبعا العدد ده في هذا الزمن كثير يعني مش هنقيسها بالملايين لا كان لسه الإسلام يعني في يحلق الناس كلهم في وقت واحد هذا في صعوبة بالغة. أن يذبح الناس في وقت واحد صعوبة بالغة، أن يطوف الناس في وقت واحد صعوبة بالغة، أن يرموا في وقت واحد صعوبة بالغة طبعا. فكان التيسير مع هذا التكليف هو عنوان هذا اليوم افعل ولا حرج. كل ما شرعه الله في هذا اليوم هذه الأربع إن بدأت بإحداها وانتهيت بالأخرى فلا بأس، إن بدأت بالأولى وانتهيت بالأخيرة لا بأس، إن بدأت بالثانية وانتهيت بالأولى لا بأس، المهم لا تخرج عن هذا. ومن الذي يقول افعل ولا حرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لأن يعني إن جملة افعل ولا حرج لها ضوابط، لا تخرج عن النطاق المشروع، لها ضوابط. نعم. السؤال اللي أنا بدأته للشيخ أبو الصم من شوية وإحنا بننهي الحلقة ومش عارف المخرج يعني بيخطفنا من وسط هذا الجمال والنور، يا رب تحج يا رب آمين. من المشاهد التي ذكرت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبني جدا وتدل على عظمة وسهولة وبساطة النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب المرأة التي ترفع وليدها ابنها الصغير تقول يا رسول الله هذا حج صحيح ولك يا لا السؤال سريع ويحتاج تفصيل والإجابة مجملة كاملة لا مش كاملة يعني كامل. أقصد جامعة مانعة ده وجاوب على سؤالها وزاده زي أنا توضأ بماء البحر يا رسول الله قال هو الحل ميتته والطهور ماءه بشرة كمان فزاده. نعم وهي تسأل عن كده بالمناسبة يضيف لها هذه البشرة ثم أن هذا يناسب الزحام والانشغال اللي ممكن يبقى مشغول رسول الله يعني التقاط هذه المشاهد ماذا يفعل وانت بتقرأ السيرة كده تشرحها ماذا يفعل هو أولا طبعا زي ما شيخنا تفضل هذا يسميه أهل العلم بأسلوب الحكيم أو جواب الحكيم أن يجيب المفتي السائل بجواب أكثر مما سأل عنه كما تفضل شيخنا الله يحفظه الحديث لما جاءه أناس فقالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأ نبي عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فكان يسعى عليه الصلاة والسلام أن يقول نعم ولكن أجابهم وزاد في الإجابة قال هو الطهور ماءه الحل ميتته يبقى أجابهم بشيء أكثر مما سألوا نعم. طيب وكما تفضل شيخنا برضو كذلك وحاجة تفضلت يعني المرأة هذه التي رفعت ولدها لهذا حج قال نعم الجواب انتهى ولك أجر يبقى هذا إيه شيء زي مثلا في القرآن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي خلاص موضوع انتهى. ممكن يكون موضوع انتهى. لكن جعل يعدد صفات العصا بدون سؤال. لماذا؟ العلماء يقولون أحب موسى أن يطيل في الكلام مع رب ربه سبحانه وبحمده. هي عصا يذكر أشياء ما ليست مسؤول عنها أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا من رحمته يريد أن الأمة تنتفع، أن الأمة كذلك يعني يحصل المثوبة بأقل شيء. طيب هذا الولد يعني خلاص ما له أجر، يعني لأن المرأة رفعت ولدها، إذن فهو طفل صغير غير مكلف إيه، ومع ذلك هي تريد الثواب، تريد أن هذا الولد ينتفع. ويا لها من بشرى أن يكون هذا الولد يحج مع رسول الله. العلماء حتى لما قرروا قالوا أن كان حج مع النبي عسى في هذا الوقت 120,000 مسلم. وطبعا هذا طبعا يعني عدد مهول جدا حتى لا يحصيهم كتاب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه يدعو الناس للسماء. وطبعا كان مسألة أن بعض يوكل عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أن يبلغوا عنه عليه الصلاة والسلام، فبالتالي طبعا لن يسمع العدد هذا هذا كل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يعني أولا ذكر عدة أشياء غاية في الأهمية. مسألة الحفاظ على الأسرة والبيت، طبعا شيخنا هذه بابته، الرحمة والشفقة بالمرأة وأنها كيف مرأة ضعيفة. وكذلك مثلا كذلك لما أردف عليه الصلاة والسلام العباس خلفه، فجاءت امرأة فضل بن العباس الفضل لا فجاءت امرأة فجعل الفضل ينظر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدار هذا هو حتى أمر بمعروف بمعروف أيضا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم سهلا لين، وأمر المؤمن هين لين سهل قريب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك عاش دينه وسيعيش إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من خيرة أتباعه صلوات الله وسلامه، أحينا على سنته وتوفنا على ملته وحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. اللقطة بتاع الحديث دي كنت نفسي أستفيد فيها مع أحد شيوخ التربية والتعليم تعليم فضيلة الشيخ محمد الكردي، يعني لهذا حج الطفل علاقة اصطحاب أو فوائد اصطحاب الأطفال غير المكلفين في الحج والعمرة، الفوائد التربوية. لكن خلينا نحيل هذا العنصر لحلقة قادمة بإذن الله نستفيد بقى من أهل التخصص. يعني شكر الله لكم وتقبل الله منا منكم ورزقنا الله وإياكم حج بيتي الحرام يا رب العالمين سهلا ميسورا مقبولا. اللهم أمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.